قال حدثني يحيى عن مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يفيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. الأمر عندنا في المدينة على أي شيء أنه لا يتوضأ من رعاة وهو الدم الخارج من الأنف. نعم. سمنها دم بس لحالة كده لا. أو سمنها كمان. ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. فرق مالك بين الرعاة وهو دم وبين دم أو قيح يسيل من الجسد، لأن الدم الذي يسيل من الجسد له اسم مستقل والدم الذي يخرج من الأنف له اسم مستقل. فالرعاة هو الدم الخارج من الأنف، والدم الخارج من بقية الأعضاء أو بقية أجزاء الجسم، والقيح الذي يخرج من بقية أعضاء الجسم أي من الجروح. يقول مالك الأمر عندنا أنه لا وضوء منها، ولكن نعم ولا يتوضأ إلا من. نريد أن نأخذ الأسلوب أولا، فلا يتوضأ من هذه أسلوب نفي، وقال ولا يتوضأ إلا من. ولا يتوضأ إلا من، هذا أسلوب نفي ولا أسلوب حصر؟ ها، أسلوب حصر. النفي والإثبات أسلوب من أساليب الحصر، كما في قولك لا إله إلا الله، نفيت الألوهية كلها وحصرتها فيما أثبته وهو الله سبحانه وتعالى. تقول مثلا لا شاعر إلا فلان، نفيت الشاعرية عن الناس وأثبتها إلى إيش؟ إلى فلان، فحصرت الشعر في فلان. ولا يتوضأ إلا من، ما هو حدث؟ الحدث لفظة تطلق على، في أصل اللغة الحدث هو ما وجد بعد أن لم يكن، شيء حادث. العالم حادث ولا قديم؟ حادث، وكل حادث متغير، وكل قديم ها وكل حادث لابد له من محدث. هذا في اللغة ما وجد بعد أن لم يكن، أي حدث بوجوده وجود الحادث. ولكن اللغة يأتي عليها اصطلاحات، وهو ما يدرس عندنا في البلاغة بالحقائق اللغوية والحقائق العرفية ثم الحقائق الشرعية. فالحدث لغة حقيقة في كل ما وجد بعد أن لم يكن موجود. وفي الاصطلاح الحدث ما كل صغيرة وكبيرة، واحد يلجب في بيتها، واحد جاء من ايه من السفر، كلها امور حادثة ولا لا؟ هل تسمى في اعراف الناس حادثة؟ واحد بنى بيت ما كانش من الارض بيضة وبنى فيها عمارة 100 دور حدث بعد ان لم يكن، هل يسميها حادثة في عرف الناس؟ لا. تقول بنايه حديثة يعني جديدة، ولكن هل هو في عرف الناس حادث او حادثة؟ لا. الحادثة او الحدث في اعراف الناس الشيء الخطير الذي يلفت انظار الناس، زلزال لا قدر الله مثلا، او حريق، او جناية، او يسمى هذا حادثة، ويسمى الحوادث حتى في المستشفيات باب الايش؟ باب الحوادث، الاشياء الصارخة المهمة. وفي الشرع اصطلاح اخر، لما قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يقبل الله صلاة من احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قالوا وما الحدث؟ هم عارفين الحدث لغة ما هو. فقال وما الحدث هذا الذي يحتاج الوضوء؟ فقال وسماه سفاء او جراب. يعني هذا السلاح الشرعي مع انه قد يحدث دون ان يعلم به الناس، يخفيه عن الناس، ولكنه في اللغة حدث لانه وجد بعد ان لم يكن، وليس في اعراف الناس حدث لانه امر مستتر فيه، وفي الشرع يسمى حدث. اذا الا من حدث، اي في السلاح الشرعي، فما هو هذا الحدث؟ فسره مالك رحمه الله هو ما يخرج من احد السبيلين. هو ايش؟ ما يخرج من احد السبيلين. نعم. من ذكر او ايش؟ او دبر، او تقول قبل او دبر او فرج. فكل هذا لما تقول ذكر تقول مرأة، فالتعبير الادق من قبل او ايش؟ او دبر، فيشمل الرجل والمرأة. نعم. او نوم. ها. الا من حدث، وذكر ما يخرج من احد السبيلين، ثم عطف على ما يخرج من احد السبيلين النوم. والذي تقدم لنا في النوم، النوم بذاته حدث ولا مظنة وجود الحدث؟ مظنة. اذا على التغليب وانتهينا من موضوع النوم. عندنا الان البحث موطنين، النصر المتقدم والحصر المتأخر. هذا النصر المتقدم نرجع اليه ان شاء الله، لكن هذا الحصر هل هو على عمومه او هذا الحصر مفكوك ويدخل بعض الاشياء؟ اسلوب الحصر لا يقبل زيادة ولا نقص، ولكن هل هذا الحصر على ما هو عليه، ولا المفتاح انفك داخل بعض الاشياء؟ المالكية بأنفسهم يدخلون بعض المفردات في هذا الحصر، ولكن مالك ما يقبل دخولها. ومالك لم يدخلها لأنها موضع خلاف. فذكر لنا مالك هنا ما منه الوضوء باتفاق وإجماع، كل حدث خرج من أحد السبيلين، وكل نوم كان مظنة حدث، هذا بإجماع المسلمين أنه فيه الوضوء. لكن بعض المالكية قالوا ندخل في هذا الحصر مسألتين. المسألة الأولى لمس المرأة بقصد، هذا من النواقض ولا من غير النواقض؟ باتفاق ولا باختلاف؟ باختلاف. قالوا ايضا ندخل لمس الرجل فرجه، او لمس الانسان فرجه. النص جاء في لمس الرجل ذكره، والنصوص جاءت ايضا ان يفضي الى فرجه، لمس الفرج. فيه ايضا الخلاف، سواء قيل على الاطلاق بالوضوء، او نص الوضوء على الاطلاق، او التفصيل بقصد او بغير قصد، او الى اخره. فهاتان الناقضان هما محل بحث عند المالكي. هناك ما هو محل بحث ولكن ليس عند المالكية فيه قول. اكل لحم الجزير يذكر في دواعي الوضوء، ولكن المالكية لا يقولون به، فلذا لم يدخله المالكية استدراكا على مالك في هذا الموطن. اذا الحصر باق على ما هو عليه، لا يتوضأ باتفاق العلماء الا من هذه الثلاثة، ما خرج الحدث، ما خرج من احد السبيلين، والنوم الذي هو مظنة الحدث. اما الباقيان وهو اللمس بقصد او الافضاء الى الفرج، فهذا وان كان محل بحث عند المالكية، الا انهما موضع خلاف

اذا نشم فيها رائحة الخلاف، لانه لو لم يكن خلاف لم احتاج ان يخصص عندنا، لقال الامر المتفق عليه. اذا الخلاف في المسألة، ما هو الخلاف وما الراجح فيه؟ نأتي الى اقوال الائمة رحمهم الله، وكما اشرنا سابقا مما ينبغي لطالب العلم التقصي والتحري والتحقق في المسألة، فنحن نجمل ذلك فيما يأتي على سبيل الامرار. الشافعي رحمه الله يوافق مالك في انه لا وضوء الا مما خرج من السبيلين، وكذلك النوم يلحق به، ويزيد على ذلك اشياء كما يزيدها المالكية تأتي موضع البحث في قضية الدم وقضية القيح والرعاف مديته خروج مطلق خروج الدم. اما ابو حنيفة رحمه الله والرواية عند احمد رحمه الله فانهم يقولون بالوضوء من الدم ومن القيح على تفصيل عندهم. اذا المبدأ مالك والشافعي لا وضوء من الدم يخرج من غير السبيلين، او على الاصح لا وضوء من الدم يخرج من الجرح. ابو حنيفة واحمد على رواية عنده انه يتوضأ من الدم الخارج من الجرح. تميزت الان ولا لا؟ ناتي الى الجانب الذي يكون لا وضوء وهو عثمان. يبين العلماء ويقولون الوضوء عبادة، نقض الوضوء امر لا محل للاجتهاد فيه، لا يتوضأ الا بتشريع ثابت كتاب او سنة او اجماع. فهل في الكتاب وضوء من دم او قيح؟ وهل في السنة وضوء من دم او قيح؟ وهل اذ اجمع اصحاب رسول الله او من كان قبل الائمة على الوضوء من دم او قيح؟ فالمالكية ومالك يقول لم يأتي نص توضأوا من الدم او توضأوا من القيح. اذا كما يقول الاصوليون من كان على الاصل لا يطالب بالدليل، ويقول انا ما اقول بالوضوء على الاصل، البراءة اصلية، والذي يقول بالوضوء يأتي بحكم جديد. هذا الحكم الجديد يحتاج الى ايش؟ الى اثبات. فنقول للاحناف وللحنابلة بما قلتم بالوضوء من كتاب او سنة ولا لا؟ قالوا نعم عندنا. قالوا ماذا عندكم؟ قالوا حديث مستحاضة. لما اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني استحيض فلا اطهر افاداء الصلاة، ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ انما ذلك ايه؟ عرق. والعرق فيه الفصد والحجامة، تكون من العرق ومن الجن. العرق حدث حيض ولا خلاف الحيض؟ خلاف الحيض، ولذا تصلي وتصوم. فقالوا العرق جرح والعرق دم نجيس، فما الفرق بين النجيس من عرق في الرحم وعرق في الجلد؟ فقال لها دع الصلاة ايام اقرائك ثم اغتسلي او اغسلي عنك الدم وصلي. وجاء في حديث بعض الاحاديث بنات حبيش وتوضئي لكل صلاة. فقالوا هذا نجيس وهذا جرح وليس بحدث حي. فقال لها توضئي لكل صلاة. فنحن نقول اي الاحناف والحنابلة كل دم خرج من عرق ليس حدث حيض توضأ له لكل صلاة. هذا استدلالهم ولا لا؟ هذا استدلالهم. وقالوا ايضا بس هذا قليل نبغى حد يناقش فيها، الدم نجس وخرج من الجسم